إن شاء الله. جزاكم الله خيرا يا مالك. الله يجزيكم خير. يعطيكم العافية. الله يبارك فيكم جميعا والسلام عليكم. أهلين مرحبا. الله يحفظك. اسمع السؤال من نفس الشخص. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في زعج يا أخي، هذا وقت الأسئلة عندي. وفيك بارة. نعم. أربع شباب في الوقت. أربع شباب يعني إخوة ولا غرباء؟ إخوة. إخوة؟ إخوة. أيوة. فهم أخونا للغير. كنا نحرج فيه على بيت، يعني إنه بيت ممتاز يتضبط الكلام هذا، يعني هو لسه كاتب كتاب جديد. كنا نحكي له البيت مش نافع ومن الكلام هذا، إنه مش مضبوط، كنا نثير في أعصابه يعني. ما شفنا إلا هو عصب وبيحكي علي الصراخ طبعا هو اللي ما بس فيها البيت. ايوه. فبعد طبعا نتندم فمش عارفين شو نساوي، فشفنا اخواننا فعطونا في البيت ناصر، يعني بعطيكم بينة عن الحكومة. طيب، يعني أنا أفهم مش أنتم ساكنين في بيت يعني في غرفة وإنما ساكنين في دار. احنا ساكنين في بيت يعني في شقق موزعه، يعني قاعدين بنضبط له فيه يعني. طول بالك يا اخي، لسه ما فهمت عن الموضوع. انا اسالك، ساكنين في غرفه واحده ولا في دار؟ دار. انت كنت في غرفه. احنا قاعدين يعني غرفه، احنا شباب قاعدين غرفه الضيوف. يعني كنتوا مجتمعين. مجتمعين في غرفه الضيوف. قبل الاجتماع انتم متزوجون جميعا؟ كلنا متزوجين الاربعة. وتسكنون في دار واحدة؟ في دار واحدة. فكنتم مجتمعين في مكان او في غرفة؟ طيب، فاحرجتوا؟ هو قاعد يضبط في الدار عشان تزيدها. يركب لها، يعني يتزوج فيها ويركب لها حمامات للغسيل الشباب. بس ما نحكي له الدار من هنا مرصبة والدار الصغيرة ما بجي فيها مثلا شاور، ما بجي فيها دش. المهم تضايق منكم. وفعل ماذا؟ تضايق جدا فرحة، قايل هذه الطلاق ما بسكت فيها. هو متزوج ولا بعد؟ لسه، هو كاتب كتاب، يعني كاتب كتاب مش متزوج، يعني مش داخل، يعني عقد لكن ما دخل. طيب، شو اللفظة بالذات اللي تكلم فيها؟ اللي قالها بالحرف الواحد علي الفراغ الثلاثة ما بدخل فيها ولا بخشها. ولا بخشها. وبعدين خشها؟ لسه ما خشها. بده يخشها؟ بده يخشها، بده يدخلها؟ يعني ماله يعني الا بده يدخلها. لانه بيت اخوته، بيت العيله. لازم يدخل فيها. نعم، فهمت الان. الجواب ان شاء الله سهل، زوجته ولا تطلق بمجرد هذا الكلام.

ماذا تصنع؟ ماذا يمكنك أن تعمل معهم؟ هذه شبه يا شيخ، يلقون سرورية هنا في البلاد. يا أخي الله يهديك أنت والسروريين إن كان لهم وجود. ومن هم السروريون؟ السروريين موجودون الآن يا شيخ. من هم؟ من هم؟ فعلة كبيرة. أدري يا أخي، اسأل جاوبك الله يهديك. أنت تسأل أسئلة عمياء، أسأل ماذا نفعل مع الحكام، ماذا نفعل مع العلماء؟ الحكام الشيخ ندعو لهم، ندعو أن الله عز وجل يوفقنا بحاكم يدين. والعلماء أيضا تدعو لهم أن يمكنهم الله عز وجل من الكلام الحق، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. إيش يطلع بإيدك أنت؟ جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. يشيخ عليه قوله عليه الصلاة والسلام، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. إذا كان هو أقرأ القوم، هو ليس أقرأنا. اسمع يا أخي الله يهديك، أنا ألعب. إذا كان له أن يأمهم، ولو كان ألثغ، الألثغ هو هذا الذي أنت تصفه، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز أن يأم الناس وهناك من هو أقرأ منهم. هذا فيما يتعلق به هو. أما فيما يتعلق بكم أنتم المقتدون به، فصلاتكم على كل حال صحيحة، وهو يتحمل الأخطاء التي يقع فيها لقوله عليه السلام في حق الأئمة يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لعلك أخذت الجواب. نعم. وإذا كان طلبنا منه أن لا يؤمن وافر، هذا مش سؤال الله يهديك. لا يعني هو مطلب أنه ما يؤمن الله يهديك، هذا مش سؤال. يعني شو بتفترض أن يكون الجواب؟ قاتلوا، منعوا بالقوة. لا. إذن شو يكون الجواب؟ صلوا خلفه. نعم. وعليه وزركم. جزاك الله خير وحفظك الله. وإياك إن شاء الله. نفعنا بعلمك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله بدي أسألك عن حديث الغناء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عن رجل من الأنصار تزوج، قالها إنه الأنصار بحبوا له. إيه. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عائشة لتغني؟ لا حاشا، وعائشة أرفع من أن تغني. أيوة. هني بيغنوا هن الجوار الصغار. أيوة. أكثر جايب قديش عمره يعني أكثر شيء؟ يعني غير بالغة. غير بالغة. نعم. لأن الناس عم تغلط كتير. إي والله. في حديث بيقول إنه قالها يا عائشة أنشديهم، أتيناكم. لا كذب هذا. كذب. لا ما قال أنشديها أنتم. أيوة. هلأ في كمان شغلة ثانية، إنه يعني يجوز للرجال معناتها سماع صوت الجوار هنا بغنوا؟ نعم يجوز، لكن ما يجوز أن يتقصدوا السماع. أيوة. أينه؟ أيوة. طيب في كمان حديث ثاني، الفصل بين الحلال والحرام ضرب الدف. يعني هل ضرب الدف ولا يعني هل الغناء يعني بمعنى الغناء بأيامنا هيك بتفننوا فيه؟ لا ما بيجوز. ما بيجوز في أيامنا، ما بيجوز. من باب النشيد الدف لا على التعليل، يعني مشان إعلان الناس عن النكاح يعني فقط. بس. إيه نعم. طيب جزاك الله خيرا. وإياك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ أبو عبد الرحمن. نعم. حياك الله. كيف صحة شيخنا؟ الحمد لله بخير. حياك الله.